بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أبا الفضل باسمك جل الإخاء وجلجل قيثاره المبدع، فموقفك الفذ يوم الطفوف به كل مكرمة تسجع. غدا تتصارع كالحادثات وأنت لأمواجها تصرع، وهز لواك أنين العيال يصعده عطش موجع. فخبت الفرات وجيش الطغاة به غص شاطئه الممرع، وراح التلوذ وراء النخيل سيوف بها ترجف الأذرع، لتقطع منك اليمين التي لا السيف من كفها. يا أطوع وتبتز منك الشمال التي بها شمل آل الهدى. اجمعوا ويختف بدر بني هاشم عمود وويله وعباسا، ويختف بدر بني هاشم عمود لقلب الهدايا. اخدعوا سيدي أبا الفاضل فتهوي وتندب أدرك أخاك، فيهرع كالليث إذ يهرع لفا لفاك من الخيام للمصرع حسير، يصيح بصوت يا عبيد وقعت وين بعد ما اشوف درب يرضي العين. يا خويا الكون كله بعين يا ضلع. يا خويا يا كتر طاحن جنودك، يا خويا العالم وين وين ودائك يا ابو فاضل يا اخويا يا ابو فاضل يا ابو فاضل زمان لم يعودك هيهات ابا عبد الله وشمل اللي تشتت به يا كيلتا يا إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال سيدنا ومولانا ومقتدانا وإمامنا علي أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لأولاده عليهم السلام ليلة شهادته وقد خص بها الحسنين عليهما السلام أولا ثم سائر ولده ثانية فقال أوصيكما بتقوى الله وألا تبغي الدنيا وإن بغتكما ولا تأسفا على شيء من الحطام زوي منها عنكما وقولا للحق واعملا للأجر وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. أوصيكما وجميع ولدي وأهل بيتي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن صلاح ذات البين أفضل عند الله من عامة الصلاة والصيام. أوصيكم بالتواصل والتبادل والتبار وأنهاكم عن التدابر والتقاطع والتفرق. عاشر الناس معاشرة إن عشتم معها حنوا إليكم وإن متم بكوا عليكم وقولوا للناس حسنا. هذه قطعة فريدة من وصايا أمير البيان بعد رسول الله صلى الله عليه وآله من وصايا أمير المؤمنين عليه السلام التي ذهبت كل كلمة منها على طول التاريخ مذهب المثل وانتجعت منها القواعد في الحكمة والأخلاق وأسست على أساسها الأنظمة التربوية والاجتماعية والأخلاقية والتعليمية. وصايا علي عليه السلام أعني في مختلف الأبواب هي عبارة عن دستور اجتماعي وتربوي وأخلاقي لهذه الأمة بل لبني الإنسان أجمع. فكم من كاتب وباحث من غير المسلمين كتب في وصايا علي عليه السلام أعجب بحكمة علي دون قيم علي عليه السلام. كم من مسيحي كتب ما كتب في بلاغة علي وفي هذا الرقي في الكلام وهذا السمو في الأخلاق وهذا الذي يعبر عنه بعضهم السحر في البيان، عبر عنه بعضهم السحر الحلال. وصايا علي في مختلف الأبواب، لقد كتب جورج أرداق سجعان الكاتب المسيحي في علي عليه السلام وبلاغته وعدالته، وكتب آخرون فلاسفة الغرب والشرق كتبوا في علي، الكتاب في جامعات الدنيا، الباحثون في جامعات الدنيا في السوربون وفي غيرها تحدثوا عن القواعد التي أسسها علي عليه السلام، إن في علم الأخلاق أو في علم التربية أو في علم القانون والحقوق، لائحة حقوق الإنسان التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأربعينيات، هذه اللائحة استندت في معظم مبادئها، بل أحيانا ينقلون النص حرفيا، لا سيما المادة الأولى للائحة نقلت نصا حرفيا عن كلام علي عليه السلام في أن بني البشر أحرار متساوون في الإنسانية. علي عليه السلام هو عطاء الله عز وجل للبشرية أجمع، وليس حكرا أو وقفا على طائفة فحسب أو على أهل ملة فقط، وإنما هو عطاء للإنسانية، وجدير بمن يتشرف بالانتساب إلى علي، إن نسبا وإن سببا وإن مذهبا، جدير به أن يحمل تلك القيم في عقله وقلبه، وأن يجسدها في سلوكه، وأن يكون مصداقا لأحباء علي والموالين لعلي. فإن الولاء لعلي عليه السلام ليس بلقلقة اللسان، ليس بلعق اللسان، وإنما هو في السلوك الخارجي، أن إذا رآنا الناس رأوا فينا ميزا نتميز به من الخلق الرفيع. ولهذا لما سمع جمعا يوم صفين يسبون أهل الشام ويلعنونهم، صرخ بهم أمير الأخلاق قائلا: ما أكره لكم أن تكونوا سبابين، أكره لكم أن تكونوا سبابين. هل فحصنا نصوصنا وأدبياتنا وخطاباتنا لنتأكد من أنها خالية من الشباب ومن إثارة الآخر، لا سيما في الأيام التي تتوجه إلينا فيها الأنظار لترصد علينا كل ما نقول وكل شعار نرفعه، ويوضع كل ذلك تحت المجهر ليقال للعالم: هؤلاء أحباب علي، هؤلاء المنتحلون عليا والمنتسبون لعلي، فلنحرص أشد الحرص أن نكون الصورة المشرفة المشرقة، لنكون الناطقين بصدق وأمانة عن علي عليه السلام. أيام المناسبات، أيام عاشوراء، هي أرض خصبة أن يتجلى فيها السمو الأخلاقي في أحباب علي، في خطاباتهم وفي سلوكهم وفي ممارستهم اليومية، ألا نزاحم الآخرين. يكفي أن لنا إخوانا فتحوا لنا صدورهم وبيوتهم وأرضهم وأحياءهم ومناطقهم السكنية، وغض النظر عن كل صخب في الأصوات، وقالوا: دعهم، إنها أيام الحسين، دعهم أن يحيوا أيام سبط الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، ولكن مقابل هذا اللطف علينا أن نحترم ظرف الآخر، أن نحترم مشاعر الآخر، علينا أن لا نؤذي الآخر، أن لا نزاحم أحدا، أن لا نقطع الطريق على أحد بذريعة أو بأخرى بحجة الزحام وما شاكل ذلك، إلا باستئذان وتنسيق مع إخواننا وأعزائنا وأحبابنا. فإن الفقهاء يقولون أن الصلاة في طريق المسلمين باطلة إذا أدت إلى قطع الطريق. لو أن رجلا وقف في طريق المارة فصلى وزاحمهم بصلاته بطلت صلاته، فما ظنك بغير ذلك من شعائر الدين. علينا أن نتجنب الصخب الإعلان ورفع الأصوات بالشكل الذي يتضايق منه الغير، بالشكل الذي يؤذي الغير. بوسعك إذا أردت أن تسمع محاضرة أو قصيدة أو نشيدا حسينيا، أن تسمع منطلقا في بيتك أو في محل عملك دون أن تشوش على الآخر، أو حتى في سيارتك، لكن بشرط أن لا ترفع الصوت بحيث يشوش على الآخرين وكأنك تعمل ذلك للتحدي وتقول أنا موجود. طيب من تحداك؟ ما الناس أعطوك حرية أن تمارس شعائرك؟ أليس جديرا أن نكون أنموذجا صالحا وأن نكون صورة مشرفة ومشرقة عن أخلاق أئمتنا عليهم السلام؟ أمير المؤمنين جد واجتهد في تأديب أحبائه والمنتدين إليه، وجميع المسلمين المؤمنين بالله واليوم الآخر ينتمون إلى علي، ولكن هناك مدارس وهنالك درجات وهنالك وجهات نظر. وعلي عليه السلام ساوى بين الجميع ولم يفرق بين شخص وآخر أبدا على اختلافهم. كذلك علينا ونحن نقرأ وصايا علي أن نستوعبها وأن نتمثلها في سلوكنا. تلك هي غاية أهل البيت من أمثال هذه المجامع الشريفة، هذه المحافل الشريفة، هذه المجالس التي يقول عنها أبو الحسن الرضا عليه السلام لأحد أصحابه: أتستمعون وتتذاكرون أمرنا؟ قال: نعم يا ابن رسول الله. قال: أما إني أحب تلك المجالس. ثلاث مرات. وقال الحسن المجتبى ابن أمير المؤمنين عليهما السلام: من جلس مجلسا يحيي فيه أمرنا أحيا الله قلبه يوم تموت فيه القلوب. وقال عليه السلام: أحيوا أمرنا. قيل: وما إحياء أمركم؟ قال: أن تتعلموا علومنا ومحاسن أخلاقنا وتعلموها الناس. فلو أن الناس علموا ذلك لاعتقدوا بنا واتبعونا. إذن لا يظن الواحد منا أنه يتحمل مسؤولية نفسه فقط، إنه حين يتصرف إنما يتحمل مسؤولية فكر ينتمي إليه. إن أحسن أحسن للفكر، وإن أساء أساء للفكر. الناس لا يقولون أن زيدا أخطأ في التصرف أو أساء استعمال الحق، إنما يقولون أن الجماعة الفلانية كيت وكيت. وبالتالي نقرأ بدقة كلمة الإمام صادق عليه السلام حينما يوصي محبيه بالصدق والأمانة والإحسان إلى الغير والصفح عن الغير، ثم يعقب: كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا حتى يقول الناس. هكذا أدب جعفر بن محمد شيعته، ويطالبنا أن نكون صورة معبرة صادقة عنه. هذا مولانا أمير المؤمنين عليه السلام ليلة شهادته، وهي الليلة التي يلخص فيها من يوصي أهم ما يختلج في صدره ويجول في خاطره، يختصره بحسب الأولويات. يقول: عاشر الناس معاشرة إن عشتم معها حنوا إليكم. والمقصود هنا بالناس في علم الحديث يعني بالدرجة الأولى من خالفكم في المسلك، من خالفكم في المدرسة الفقهية بحسب مصطلح علم الحديث. كلمة الناس، عاشر الناس يعني من خالفكم في المدرسة الفقهية فضلا عن إخوانكم في المسلك. عاشروا أولئك معاشرة إن عشتم معها حنوا إليكم وإن متم بكوا عليكم. كلمة مختصرة، لو أردت أن تبحث عن كلمة أخرى جامعة تسد مسد هذه الكلمة ما وجدت. اختصرت الموقف كله بعظمته جملة وتفصيلا بهاتين الفقرتين: إن عشتم حنوا إليكم وإن متم بكوا عليكم. ما يقولون تخلصنا منه أراحنا الله منه، لا، يبكون عليكم وعند حياتكم يحنون إليكم، لأنهم يجدون فيكم الصدق والأمانة، يجدون فيكم الوداعة والهدوء، يجدون منكم الرحمة والإنسانية والصفح الجميل، فلهذا يحنون إليكم. إذن كيف تكسب ود الآخر؟ وهي وصية علي عليه السلام الذي نتشرف بالانتماء إليه. أتراك يمكن أن تكسب ود الآخر فيما إذا حكمت عليه جهرا جهارا نهارا ببطلان عمله، وواجهته بأن صلاته باطلة وأن صومه باطل وأن كذا؟ هنالك أشياء شاعت على الألسن، أنا لا أدري كيف رسخت في أذهان الناس. البعض يتصور أن من خالفه في الرأي خالفه في المدرسة الفقهية فصومه باطل، صلاته باطلة، كذا باطل كذا باطل. كلما نظرنا في فقه آل البيت ما وجدنا شيئا من ذلك، لأن أهل القبلة جمعا عند آل البيت لكل منهم له ما للمسلمين وعليه ما عليهم. أما الحساب عند الله، قبول الأعمال عند الله. نعم، الإنسان الذي هو خارج عن محبتهم ذاك له حكم آخر، ولكن لا يوجد فينا الآن، لا يوجد أحد على سطح الأرض يجرأ بأن يدعي بأنه معادل لآل البيت عليهم السلام. الكل يلهج. لماذا تصر على الغير بأنه يعادي، تلح عليه فتستعديه وتجره لعداء مفتعل؟ مفروض أن يعامل الآخر على أنه مسلم بضرس قاطع، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم. وأما قبول الأعمال فموكول إلى الله تبارك وتعالى، هو الذي يقبل. وكما نقرأ: إنما يتقبل الله من المتقين. أما عن أصادر الغير وأصور بأن عمل الغير باطل عاطل وأن عملي فقط هو المقبول، فهذا خلاف شمت آل البيت عليهم السلام. عيشوا مع الناس، يقول الإمام: عاشروا الآخرين معاشرة إن عشتم حنوا إليكم وإن متم بكوا عليكم. ولاية آل البيت عليهم السلام لا شك ولا إشكال أنها من دعائم الإسلام، لا شك أن محبتهم عليهم السلام فرض قطعي عيني على كل من آمن بالله واليوم الآخر. غايته هنالك مسالك شتى في فهم محبتهم وفي فهم ولايتهم عليهم السلام. هنالك قسم من الناس يبالغ ويتصور أن من ناقش أتباع مدرسة أهل البيت أو اعترض عليهم في مسألة يتصور أن هذا مبغض لآل البيت. لا، يعني توسعت المسألة. إذا أردنا أن نتكلم بصريح العبارة، قسم يتصور أنه من حصلت بينه وبين واحد من أتباع مدرسة أهل البيت مشكلة فكرية عقائدية نقاش كذا، رأسا يتهم بأنه هذا ضد أهل البيت وأنه هذا مبغض. لا، ليس بالضرورة. أفرض أبغضك، ما عندنا دليل يقول أن من أبغض المنتمي لآل البيت فقد أبغض آل البيت. فدي بغضه بغضا لآل البيت، نعم ذاك حكم آخر، ذاك بعد يبغض آل البيت. لأن إذا سألت لماذا تبغض زيدا يقول أنا بغض لأن يحب آل البيت. طيب، لكن عندنا واحد الشكل على سطح الكوكب، مرة لا يبغض لأن حصلت مشكلة ما بينهم، صار نقاش فكري في موضوع، في تفسير آية، في فهم حديث، أو في مسألة غير دينية، شركاء في محل واختلفوا، زبون وصاحب متجر اختلفوا، خلص يعني كل من يبغض أو تصير مشكلة بينه وبين واحد ينتمي لخط آل البيت يعني هذا مبغض لآل البيت. يعني هذا الغلو، هذا اللون من المبالغة ليس له أصل وجذر في ثقافة آل محمد صلوات الله عليهم أبدا. وللإنصاف على الآخر كذلك أن يعلم بأن هذا الإنسان المنتمي فقهيا وعقائديا لخط آل البيت، لخط الإمامة، إنسان مثله ومواطن مثله وأخ له بجميع المقاييس، وله الحق في العيش الكريم وفي حرية الرأي وفي حرية ممارسة شعائره الدينية بالحسنى. فالمسألة هي تحمل مسؤولية مشتركة، ولكن أنت تتحملها بالدرجة الأولى لأن كل منكم هو داعية إلى خط آل المصطفى، إلى خط آل البيت، أولا بثقافته وعلمه، وثانيا بمكارم أخلاقه. وصلى الله عليك أبا الشهداء، حينما حسبت لنا بدمك الطاهر وضمنت لنا هذه المجالس وهذه المجامع والمحافل الكريمة التي يجتمع فيها المسلمون على اختلاف طبقاتهم ليسمعوا ما سطره الحسين عليه السلام من معاني الفداء، من معاني المعارف والأخلاق الإسلامية العليا. لو أن كاتبا كتب في أخلاق عاشوراء لوجد فيها خزينا ثريا أخلاق الحسين، كيف تعامل يوم عاشوراء مع عدوه، مع أصحابه، مع أهل بيته، مع الشباب، مع الكهول، مع الشيوخ، مع الأحرار، مع العبيد، يأتي فيضع خده على خد عبد أسود فيفتخر بذلك العبد من الشهداء رضوان الله عليه ويقول من مثلي وابن رسول الله واضع خده على خدي. تاريخ نص على موارد معدودة الحسين وضع فيها خده الشريف على خد شهيد، موارد معدودة، منها وضع خده على خد ولده علي الأكبر، هذا منصوص، أنا أتكلم عن المنصوص. ربما في الواقع وضع خده على خدود كثيرة، لكن لم ينقل التاريخ إلا موارد محدودة، بضع موارد، منها وضع خده على خد الأكبر، ومنها هذا المنصوص القطعي وضع خده على خد غلام فافتخر بذاك وقال من مثلي وابن رسول الله واضع خده على خدي. الحسين عليه السلام طلب من أصحابه قبل الإقدام على الشهادة، طالبهم بأن لا يشترك معه في القتال. لاحظوا هذه الرواية، ما أدري مرت على مسامعكم أو لا، منصوصة تاريخية. طلب منهم أن لا يشترك أحد في القتال وبذمته دين للناس، حتى لا يقول أحد أن فلانا أخذ المال وراح عمل حال شهيد. بعض ضعفاء النفوس قد هكذا يصور، لا، يريد يقول الحسين هؤلاء الذين استشهدوا معهم من أذكى الناس ومن أطهر الناس ومن أصفى الناس، قال ما يقاتل معي أحد مدين لأحد، إن كان عنده فليسدد وإلا ضمنت عنه دينه. الحسين عليه السلام لو أردت أن تكتب بحثا مفصلا مستفيضا في خلقه يوم عاشوراء لوجدت العجب العجاب، أو أوضح من أن يقف بينهم وهم قادمون لسفك دمه الزكي، ومع ذلك يبكي فيسأل فيقول ما على نفسي أبكي، لكن أبكي على هؤلاء يدخلون النار بسبب قتلي. أي قلب رحيم يحمل الرحمة حتى على قاتليه؟ أي قلب يأمر بإيثار عدوه على نفسه بالماء في الطريق؟ هذا العدو الذي يوم عاشوراء منعه ومنع طفله قطرة ماء، نبس هذا العدو في الطريق بين مكة والعراق، لما التقى بهم شكوا إليه العطش وهم قادمون لحصاره وقتاله، لكن مع ذلك لما شكوا إليه العطش قال أنيخوا لهم فليشربوا، وشربوا أكثر من هذا، الراوي يقول ورشفوا خيولهم، رشفوا خيولهم، وعجز أحدهم علي بن الطعان المحاربي عن فتح السقاء، قال له اخنث السقاء بلغة الحجاز، والحسين حجازي اللهجة، فلم يفهم هذا وهو عراقي اللهجة، قال اخنث السقاء، فلم يفهم عليه، فنزل أبو عبد الله بيده وعطف له السقاء وسقاه ماء. أي شرف هذا، أن الحسين يفتح لك فوهة القربة ويسقيك الماء، أي شرف هذا. ولكن اتق شر من أحسنت إليه. أحيانا المعدن للأسف إذا كان معدنا لئيما يتحول الإحسان فيه إلى إساءة. هذا الشخص يمر على الحسين يتلوى عطشا يوم العاشر فيقول له لا تذوق قطرة من الماء حتى تذوق الموت غصة بعد غصة. وتكشفت المعادن، ولكن التاريخ رمى هؤلاء المجرمين في مجبلته، وبقي الحسين وآل الحسين وقيم الحسين وخلق الحسين تتلألأ على الدنيا وتزهر ككوكب الصبح الأزهر. هذا هو الحسين، وهذا علي عليه السلام. بني حسن حسين، أوصيكما بتقوى الله ولزوم أمره، ألا تلزموا الهوى، إلزموا أمر الله، فإن المؤمن لا يقدم قدما ولا يؤخر أخرى حتى يعلم أن لله فيها رضا أم سخط، بخلاف البعض يتسرع إلى معاملة إلى علاقة قبل أن يعرف أنها مرضاة الله أم أنها مسقطة لله عز وجل؟ لا، أول شيء يجب أن تفحص تعرف أنها مطابقة لمرضات الله. عليكم بلزوم أمره، وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما، الدنيا تطلبكما وتطلبكما حفيظا، ولكن عليكم أن لا تتخذوها بغية، هي تتخذكم بغية، هدف، هدفها اصطيادكم وتوريطكم، ولكن أنتم لا تدعوها هدفا لكم، وسيلة، هذا هو هدف. إذا صارت هدفا هلك الإنسان. الدنيا أذن الله لعباده أن يستمتعوا بخيراتها، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ولكن الخطر أن تكون غاية، إذا صارت هي الغاية أخذها الإنسان من حلال وحرام وصرفها في حلال وحرام ولم يفرق بين حق وباطل وبين عدل وجور، ولم يسلم من لسانه ولا يده أحد. فلذا يقول ولزوم أمره، وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما ولا تأسفا على شيء من الحطام زوي منها عنكما. شيء من متاع الدنيا إذا زوي عن الإنسان مرة يجوى، يعني هذا الشيء يفقده بسوء تصرفه، بسوء اختياره، بتقاعسه، بتكاسله، وهو حلال، لا، هذا الإنسان ملوم. لكن مرة لا، الإنسان يسعى السعي المطلوب المعقول وبطريق الحلال، لكن ما يتيسر له النيل لذلك المطلب. هل معنى ذلك أن يتجع، أن يضعضع دينه، أن تضعضع عقيدته؟ مثل بعض الناس مدة يصلي وراه يقطع الصلاة، سئل ليش؟ يقول والله ما شفت على عينها خير، وكأنها صفقة مع الله عز وجل، يعني أصلي لك ركعتين أعطيني مرسيدس كذا موديل. المسألة ليست صفقة مع الله عز وجل بهذا الشكل، هي صفقة ولكن ليس بهذا الشكل الذي يتصور. هل أدلكم على تجارة، هي صفقة، تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله إلى آخره، ولكن الصفقة ليست مقابل عرض الحياة الدنيا، وإنما مقابل رضوان من الله أكبر، مقابل تلك الدار. يقول زين العابدين عليه السلام: ألا وإنه ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بها. الله أكبر، ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بها. علي عليه السلام يقول: لا تجزع، إن أقبلت فبها وإلا فلا تجزع، وإنها عما قريب متصرمة، وما تستحق أن تفقد توازنك لأجل حطام زائف زائل، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. زين، لا تأسفا على شيء من الحطام زوي منها عنكما، استنادا إلى ذلك وتأسيسا عليه، قال: وقولا للحق واعملا بالأسف. إذا كان الهدف والله وما عند الله، الإنسان سوف لا تغريه الدنيا ولا كذلك يهزه رهبها، لا الترغيب ولا الترهيب يأثر، وإنما هو هو يقول للحق ويتحمل من أجل الحق. واعملا للأجر، لا تعملا صالحا لأجل حطام زائف، خليكن همك هو الأجر، هو ما عند الله عز وجل. حينما تقيم علاقة مع شخص ليكون الهدف هو الطمع الدنيوي، لا بأس أن الإنسان يحسب حسابات عقلائية ومصالح تجارية، لا بأس بها، لكن ليكن هذا هو الهدف. حينما تقف موقف مع شخص او ضد شخص ليكون المنطلق المصالح الشخصية والانتخابية وما شاكل ذلك، ليكن المنطلق هو ما عند الله، ان هذا حق اقف معه، هذا فيه مصلحة للدين، فيه مصلحة للآخرة، فيه مصلحة للناس، انا اقف معاه. اذا كانت المصالح الشخصية على حساب الدين وعلى حساب الأمة، إذا كانت مقدمة هكذا هلكت الأمة. الله ماذا يقول؟ يقول والعصر، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر. مبدئيا حكم على الكل بماذا؟ بالخسران، لأن الأكثر خاسرون. ثم استثنى، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لزم الحق احيانا يدوس على مصلحته بقدميه من اجل مصلحة اعظم، والانسان لابد اي موقف يقف العاقل طبعا ينطلق بالمصلحة، الاحكام الشرعية تنطلق من المصالح، لكن المصالح ماذا؟ الهم. المصالح احيانا الاهم، المصالح العامة، المصالح الأخروية. يعني لما تحسب حسابك تجد أن هذه المصلحة أهم من هذه المصلحة فتقدمها. وكان علي عليه السلام إذا خير بين أمرين أحدهما لله والآخر لنفسه قدم الذي لله على الذي نفسه. ثم هذا الذي لله إذا خير فيه بين خيارين أشد وأخف اختار أشدهما على نفسه، لأن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. وقولا للحق واعملا للأجر وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. الخصومة مع الظالم لا يعني بالضرورة أنك تعلن عليه الحرب والقتال. الخصم يعني فهم أنه أنت مخالف لموقفه، ثم ابدأ بالإجراءات العقلائية المنطقية، لأن أنت تريد الحقيقة تصلح الموقف. إذا أعلنت الحرب عليه ما شو نحل، ربما تتعقد المشكلة. فهم أن موقفك سلبي وأنك ما راضي على هذا، لأن الغضب القلبي وإظهار الغضب القلبي على مرتكب المنكر إظهاره بالسلوك الخارجي، ولو أن تعبس بوجهك بوجه الظالم، هذا من أدنى مراتب النهي عن المنكر. ومن لم يستطع فبقلبه، لكن اضطر بطريقة عقلائية لعل الله يهديه على يديك، فينصف المظلوم ويرد إليه حقه، وإلا إذا تصرف بطريقة غير منطقية قد تعقد الأمور. كونا للظالم خصما، لا تتمالأ معه، لا تتواطأ معه، لا تجامله بحجة أن هذا صديقي وصديق أبوي وجدي ونحن نعم بأن وحدة حال صحيح، لكن بهالقضية إذا تدري بي ظالم فيجب أن تفهمه ذلك وأن تعترض، لا تسكت. إذا اغتيب أخوك بحضرتك ولم تدفع عنه فأنت شريك في الغيبة. ما في الأحاديث المسلمة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه الغيبة يشترك فيها السامع لها غير الراد، هذا الذي يسمع ولا يرد. أنت تسمع الطرف الآخر ينال من أخيك ويبضع بلحمه ويمزق بسمعته ويتهمه، المفروض أن تقف بوجهه فتسكت حجة أنه لك مصلحة عنده، خاف يقطع راتبك أو يقطع العطاء أو ما شاء. لا, لا لا لا، هذا هو الإدهان في الدين، هذه المداهنة، وهذا ضرب من ضروب النفاق كما جاء في الروايات. فما ظنك بسامع يسمع الغيبة فيغري المغتاب المستقيم يغري بماذا؟ بالمواصلة، ما يتكلم ولكن يتبسم بطريقة يريد يقول له زدنا زدنا، وذاك يشجع، أو يهز رأسه وذاك يشجع، أو غير ذلك، أو لا يصير بناء يعمل جهديات وتقدسات كاذبة، لما يسمع ذاك يغتاب يقول نعوذ بالله من سوء العاقبة، يعني كأن يريد يقول هذا الذي يقعون في عرضه هذا سيء العاقبة ويستحق هذا الغيبة. هذه طرق إبليس، لا تتبعوا خطوات الشيطان. علي عليه السلام يقول كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ثم يقول أوصيكم بنظم أمركم وصلاح ذات بينكم. نظم الأمر يجب أن يكون لدينا عمل أولا منسق مرتب مدروس منظم دقيق، نحسب فيه كل شيء حسابه، لأن العمل الفوضوي أولا يستهلك وقتا بلا مبرر أكثر من اللازم، يستهلك جهدا أكثر من اللازم، ويكون قليل العطاء أو رديء العطاء، بينما العمل المنظم لا، يبارك لك بالوقت بالجهد ويعطيك أجود وأحسن النتائج. هذا فرق النظم. علي يقول أوصيكم بنظم أمركم، كونوا منظمين، إياكم والفوضى في كل أعمالكم، في عباداتكم خليكم منظمين، ما حاجة للهوش والدوش والهرج والمرج، في شعائركم خليكم منظمين، في أسواقكم خليكم منظمين، في كل مسارات حياتكم خليكم منظمين. شوف هذه الإشارة المرورية التي تضعها دائرة المرور، هذه الإشارة من الناحية الفقهية لا يجوز تجاوزها، حكم شرعي. لماذا؟ لأنها من أمور النظام العام الذي يتوقف عليه نظم أمر المسلمين، نظم أمر الأمة، مسلمين أو غير مسلمين، بالنتيجة مواطنين، نظم أمر الأمة ما يتوقف عليه حفظ النظام، يقول الفقه الإسلامي حفظه ويحرم التجاوز عليه. الدين ما يفرط بشيء، ما فرطنا في الكتاب بشيء، لكن علينا أن نفهمه حتى فهمه. لا نتصور أنه الدين بس أنا أقوم وأقعد وأركع وأسجد، الدين المعاملة، الدين حسن المعاملة. النبي صلى الله عليه وآله يقول الدين النصيحة، قيل لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وللمسلمين. الدين المعاملة، أن تحسن المعاملة مع الغير. وكلكم يحفظ وكلنا يحفظ، منذ نعومة أظفارنا من غشنا ليس منا، وكلنا نعرف أن المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، لكن تعال انزل للسوق واحد يخاف من الثاني، يريد يبرم معاملة، هذا خايف من ذاك وذاك خايف منه، هذا يخاف يغدر بي والطرف الآخر كذلك، ويوثقه ويعطي شكاء، ومع ذلك الخيفة في قلب الاثنين، هذا خايف وهذا هذا منين ناشئ؟ ناشئ من تزلزل الثقة كما هو واضح، وتزلزل الثقة بين المؤمنين في روايات ناشئ من تزلزل الثقة بينك وبين الله، لأن الإمام يقول من أصلح أمر دينه أصلح الله له أمر دنياه، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته. أوصيكم بنظم أمركم بعد، وصلاح ذات بينكم، فإن صلاح ذات البين أفضل عند الله من عامة الصلاة والصيام، في رواية أخرى والصدقة المستحبات، وهذا واضح جدا. لماذا؟ لأن المجتمع لا يرجى له خير واستقرار وأمن اجتماعي إذا ما كان منسجما فيما بينه، ما فلاحظ الوجه، اذا رايت اثنين بينهما ضغينه اجتهد، ولو ما تصلي مستحاب ولا تصدق مستحاب ولا تصوم مستحاب، اجتهد ان تصلح بينهما. قسم لا، لما يخاف الله شو يسوي؟ يقول لك والله هذه فرصه ان افرق بينهما. ليش؟ لان هؤلاء اذا اجتمعوا تنضرب مصلحتي، فمن مصلحتي ان ماذا؟ اضرب بعضهم بالبعض الاخر. وهالمساكين طايحه فيها، هي مجموعه مافيات، واحيانا باسم الدين، باسم الدين احيانا مجموعه مافيات هي همها ان تفرق بين الاخ والاخيه من اجل كل من ياخذ له وصله وينهش بها. لان اذا اجتمعوا ينكشف دجله وشعوذته، فماذا يعمل؟ يهم ان يفرقهم من اجل ان يستاثر كل بشريحه، وتروح الناس فريسه الاهواء، فريسه الاهواء، بينما شاء الله ورسوله اي ان تجتمع كلمه هذه الامه وان يكونوا يدا واحده. ولاحظ كيف جمعهم الحسين سلام الله عليه، يعني لعله الكثير منكم او اكثركم الصور، كل من حضر عاشوراء هو كان من مذهب معين فقط، لا انا اطمئنكم، كانوا من مختلف المسالك، ولكن يوم عاشوراء انصهروا جميعا في فوتقة خط آل البيت عليهم السلام. زهير رحمه الله كان على خط آخر وعلى مذهب آخر كما هو مشروح تاريخيا، غير زهير آخرون كثر. أبو الشعثاء، أبو الشعثاء الكندي ما كان إماميا اثني عشريا أبدا، لكن هذا الرجل لما رأى موقف الحسين هزته صرخة الحسين، ورأى أن هذا موقف حق وأن هذه ظلامة بامتياز، انضم إلى صفوف أبي عبد الله. الحسين جمعهم كلهم ولم يفرق بين هذا وذاك نهائيا. الدرجات عند الله عز وجل، الذي صهرهم هو حب الحسين وإخلاص الحسين ودعوة الحسين. أما في أصولهم فبعضهم أصل مسيحي من قبيل وهب الذي صار مسلما وانضم إلى الحسين عليه السلام، وكانوا في مراتب، لعله في أعلى مرتبة في الأنصار يأتي حبيب. طبعا المراتب الحقيقية علمها عند الله عز وجل، لكن بحسب ظواهر النصوص والروايات. وأما آل أبي طالب قطعا سيدهم وسيد شباب أهل الجنة هو الحسين صلوات الله عليه في القطع واليقين، ثم حامل اللواء أبو الفضل. وما أدراك من هو أبو الفضل العباس الذي يقول له أو عنه زين العابدين عليه السلام: إن لعمي العباس درج يوم القيامة في الجنة يغبطه عليها جميع الشهداء. الله أكبر، ما هذه الدرجة؟ لا ندري، هو هذا كافي بعد، ما أطول حتى ما أخذ وقتك. إن له درجة يغبطه بها، يعني يتمنوها بقية الشهداء. يقول: وقد جعل الله له جناحين. هذه بعد معاجز وأحكام الجنة غير الدنيا. وقد ثبت عند المسلمين أن الله عوض جعفرا الطيار بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة، هذا ما يشك فيه مسلم. وما ظنك بأبي الفضل عليه السلام الذي فدى من رسول الله بمهجته وقدم كل وجوده الشريف، وكلما قتلت مجموعة من أصحاب الحسين استأذن العباس والحسين لا يأذن له. قتل الأنصار جميعا استأذن العباس لم يأذن له، قتل علي الأكبر استأذن العباس لم يأذن له. حامل اللواء، أصلا وجود اللواء بيد أبي الفضل يرفرف، كان هذا قرة لعين الحسين ولعيون عقائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فادخره الحسين ليكون آخر سهم في كنانته. فلما قتلوا بأبي وأمي بأجمعهم ولم يبق إلا حسين وأبو الفضل، والقوم مصرون على موقفهم، الجيش مصر على قتل الحسين عليه السلام، العباس عاين من جهة، الحسين وحيد فريد. أرجوك كون معي لما نتصور الموقف كم هو موقف رهيب وعصيب. من جانب يعز عليه وحدة الحسين عليه السلام، من جانب آخر ينظر إلى الخيام وفيها فريق من الأيام واليتامى. من لهؤلاء بعده وبعد الحسين؟ من جهة يعاين إلى ذلك الجيش المتوحش المتعطش لتلك الدماء الطاهرة، ولكن بهالأثناء وإذا يصك سمعه صوت فريق من الأطفال يصيحون عما العطش العطش. لقد أحرق قلوبنا. أقبل إلى أبي عبد الله قال: أبا عبد الله، هل من رخصة؟ أتأذن لي يا ابن رسول الله؟ عز على الحسين عليه السلام بكلمة مختصرة. نظر إليه بن كسار قال: أخي أبا الفضل، أنت حامل لوائي، آخر أنت حامل لوائي، ما ظل عندي غيره. أخي أبا الفضل، أنت حامل لوائي. قال أبو الفضل: أبا عبد الله، والله لقد ضاق صدري وسئمت الحياة، وأريد أن أخذ ثأري من هؤلاء القوم الظالمين. صاح حسين: يا أخويا يا أبا. واشي واشي، هذه ليلة أبي الفضل عليه السلام. صاح حسين: يا أخويا يا أبا، يا نور العين، يا تاجي على الرأس، يا خويا انت الدرع والسيف والضع، شلون تروح وانا ابقى محير؟ نادى حسين: يا زهرة خيامي. جواب أبي الفضل: خويا حسين يا زهرة خيامي، يا خويا نحلت سكن عظام، خليني اريد الحق عمامي، اريد الثار قلبي دم يفور. صاح وداعت الله يا عيون، الوداع الوداع، صاح وداعت الله يا عيوني، نيتكم وحدي تخلو منكم يا اخوة انقطعت ظنوني، وعلى خيام يا اخويا القوم تفتر، اذن له ابو عبد الله عليه السلام وودع أبا الفضل، فركب فرسه المطهم ومعه اللواء، وحمل القرب والسيف بيده اليمنى والقرب على عاتقه الشريف، وشد نحو الجيش يقول: أنا الذي أعرف عند الزمجرة بابن علي المسمى حيدرة، فقتل منهم مقتل عظيمة، فلا يمر بعدو إلا أبعجه بسيفه، ولا بلعين منهم إلا وجد له بضربته وهو يقول: خذها مني وأنا ابن منكس الرايات، خذها وانا ابن خواض الغمرات، الى ان كشفهم عن الفرات ورد الماء ليشرب شيئا من شدة العطش، مد يده الى الفرات، فلما ادنى الماء من فمه ذكر عطش الحسين. سيدي أبا الفضل كل سنة نعيد هذه المصيبة، لكن كأنها لأول مرة. ما أعظمك، ما أعظم موقفك، ما أعظم وفائك أبا الفضل، أرواحنا لك الفداء. فرمى الماء من يده وهو يقول يا نفس من بعد الحسين هوني. الله الله الله. يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كان أن تكوني، هذا الحسين وارد المنون وتشربين بارد المعين. والله ما هذا فعال ديني، يحاك النفس يا نفسي تهونين، وجميع الناس فدوة روح لحديهم. ألف وسفة يا خويا ما لك معين، تظل بعد يا بسكينة محير. ثم ملأ القربة وشد وشد على الجيش، يقول إني أنا العباس أغدو بالسقاء، ولا أهاب الموت يوم الملتقى، نفسي لنفس الطاهر الطهر وقاء. حتى قتل منهم مقتلة عظيمة، فاجتمعوا عليه وسدوا عليه طريقه إلى المخيم، فحمل عليهم حملة أخرى فرقهم فيها يمينا وشمالا. يقول الراوي والله ما كنا نرى حين حمل علينا العباس بن علي إلا رؤوسا تتطاير عن أجسادها، وأيد تتقطع، وأرجلا تنتشر على التراب. فلما يئسوا من مواجهته لجأوا إلى طريق الغيلة، فكمل له حكيم السنبشي من وراء نخلة، فما بر به مولانا أبو الفضل عليه السلام حتى ضربه عدو الله بالسيف على يمينه فقطعت يمينه، فأخذ السيف بشماله وهو يقول عليه السلام، هذا الذي بقي نشيدا على ألسنتنا، والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين سبط النبي الطاهر الأمين. واشتد في مبارزتهم حتى كمن له زيد بن الرقاد الجهني من وراء نخلة أخرى فضربه على شماله، فلما قطعت اليدان كان عليه السلام يقول قد قطعوا ببغيهم يساري، فأصلهم يا رب حر النار، يا نفسي لا تخشي من الأشرار. وهكذا استمر في قتاله حتى قطعت يداه. وبعد قطع اليدين يقول الراوي كنت أراقب العباس ما الذي يصنع بعد أن قطعت يداه، هل يتوقف أم لا؟ يقول رأيته يحاول المضي نحو المخيم لعله يوصل القربة إلى قلوب عطشة، فاستمر في طريقه رغم قطع يديه، فاجتمعوا عليه يرشقونه بالسهام، فأقبل منها سهم وأصاب صدر أبي الفضل، وآخر أصاب عينه اليمنى فطفاها. مع ذلك يقول أشوف العباس مستمر ما يبالي بالسهام وهي تأخذ من كل جانب، ولكن يا مؤمنون إلى أن جاء سهم فأصاب القرب وأريق ماؤها، هنا وقف العباس عليه السلام متحيرا، لا يدان يقاتل بهما ولا ما يوصله الى المخيم، مهيش وقاف في العمر من ساس رايد ممات ولا غدير نومس، طر وبعمود البغايا ينرس، طاح وندايا سيد شبايا بالجن بين مولانا كذلك، واذا بعمود من حديد يضربه على راس الشريف، رحم الله من نادى وسيدا ايوا عباسا واسي الحسين ايوا اماما وحسينا، هنالك صاح يا اخي ادرك اخي، خلص خلص ابو علي ابو فاضل خلص، الله اكبر ما اعظم من مصيبة يا حوصاح يا اخويا ترى عنك رحل، يا حوصاح يا اخويا ترى عنك رحل، اعدايا يا كف بخ وراسي وعلى الغبر طحت بالجره، يا علي ما ظنك معلمت خويا يا خويا العدو بي اشتفى وتن، حين الوصال لحسين صايا تعمد حن وبكى عند وندايا لعضيد مع الحسين، عباس بعدك للعمر ماري، الله حقك ابو علي، عباس بعدك للعمر ماريد خويا شفيدنا ومنك قطعت الظن، لما بلغت استغاثة ابي الفضل مسمع ابي عبد الله ركب جواده وشد على القوم يضرب فيهم ويقول وهم ينكشفون بين يديه انكشاف المعزى، فكان يصريح فيهم ويحكم اين تذهبون وقد كسرتم ظهري، وين تروحون عني ها، اين تفرون وقد فتدتم عضدي، اين تذهبون وقد قتلتم ابن والدي، الى ان فرقهم عن مصرع ابي الفاض، هنا سيدي ابا عبد الله يعجز اللسان عن وصف حالتي التي لخصتها لنا بقولك على اخي عباس، الان انكسر بك ولا يا قلت حيلتي بعد ولا يا شمت في عدوي خويا لي الساعة عفتني يا ريحت عني يا خويا يا ريحت عني يا خويا وضايا يا عتني يا مصابك الكسر ظهر ولسبني او نارك بالقلب يا اخوي تسعى يا ولكن كيف عرف ابو الفضل ان الحسين عليه السلام عند رأسه، لأن أبا الفضل بسبب ضربة عمود الحديد والسهم الذي أطفى عينه اليمنى ما كان يسمع ولا يرى، ولكن لما جلس الحسين عند مصرعه أخذ رأس أبي الفضل فوضعه في حجره وقبله. فعرف العباس أن الذي عنده هو الحسين فرفع رأسه وضعه على التراب. أعاده الحسين إلى حجره. أرجعه العباس قال أخي ما لك كلما وضعت رأسك بحجري أرجعته إلى التراب. كان العباس يرجع رأسه للتراب ويقول فداك روحي أبا عبد الله، أنت الآن تأخذ برأسي وتضعه بحجرك، ولكن بعد ساعة من الذي يأخذ برأسي؟ أيوة سيدا، أيوة إمامه وحسينا. يا خو يا من يغمض لك عيون، وين يقف بوقت الموت دونك، على فراقي اشوف انخطف لونك. ثم قال له ابو الفضل اخي ابا عبد الله، بحق جدك رسول الله إلا تركتني في مكاني أموت ولا أرجع إلى المخيم، لأني وعدت زينب وسكينة بنات رسول الله بالمايا، فكيف أرجع إليهن بهذا الحال مرضوخ الجبين قطيع اليسار واليمين؟ أبيات الوداع وأسألك الدعاء. خويا حسين سلم لي على ختمة. هذا بعد هنا ما بوقار اليوم، هذه ليلة ابو فاضل. خويا حسين وياي مأجور ان شاء الله. وين اصحاب الحوائج؟ هذا باب الحوائج ابو الفاضل. خويا حسين سلم لي على ختمة وقل الهال مني فارق، وسلم لي ابو سكينة على سكنة، بعد هيها تجيب لها امي. بينا وكذلك واذا بأبي الفاضل قد فاضت روحه الزكية، رحم الله من نادى وسيدا. ايوا عباسا، ايوا اماما هو حسينا. قام حسين محني بضلوعه ومثل صب المطر صب دموعه، طلعت زينب ونشدت بلوعه. يا خويا وين ضل حامض عن الجواب واسالك الدعاء. ناداها يا زينب راحب، ناداها يا زينب راحب، راحب ضغم اللي يرفع ويا بعليلك علي السيف وطار. ويا وصيت يسلم منه على بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء. فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم إنا نسألك بمحمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد وشاف مرضانا. لا سيما المنظورين، واقض حوائجنا لا سيما المعينة. إلهي يسر ما تعسر من أمورنا يا الله يا الله يا الله. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين هذا القليل، واجعله ذخرا لنا ولهم يوم نلقاك. وإلى أرواح أموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة معكم.